Cartes sur table. Cartes sur table. رجعينا مواصلين مشوارنا في صباحك يا قبلي، وبعد ما سمعنا قارئة الفنجان تحية لصديقنا مراد بطلب منا سمعنا عبد الحليم حافظ، رجعين في الكارتشير تابل. اليوم نتحدث على الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، نتحدث خاصة على المواد والأسعار المتوفرة، المواد المتوفرة والأسعار وتحذيراتها بطبيعة فيما يخص المواد الاستهلاكية. أخذ ورد اليوم الأسعار في المد والجزر، ربما ما نجموش نقولوا اللي هي مرتفعة برشا، خاصة أنه مقارنة بالأشهر الفارطة فما انخفاض طفيف جدا، لكن هل أنه هذايا باش يتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطن في الجهة وفي تونس عموما ولا؟ هذا الكل باش نتحدث عليه في الكارت شيرتاب اللي تنجموا تشاركونا في طرح الموضوع والنقاش حول الموضوع بالاتصال بينا على 75 493 859. يرافقنا في الكارت يرتاب زميلنا الهادي بوفا. صباح النور الهادي، أهلا وسهلا. صباح خير، مبروكة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. مرحبا. كما قلنا الهادي، اليوم الأسعار ومخاوف من تكرر سيناريوهات السنوات الفارطة ورمضان اللي فات، خاصة في فقدان بعض المواد الاستهلاكية. اليوم نتحدث على الأسعار وما أدراك ما الأسعار. اليوم معناتها فما ترفيع وزيادة في بعض أسعار المواد المهمة، سواء كان المواد الاستهلاكية وغيرها، مخاوف بالجملة من التحذيرات لشهر رمضان. القراءة في الوضع إلى حد الآن. قلنا شوفي مبروك، خلينا نشوفوا الموضوع هذا. هو الموضوع هذا يعني أسير الحبل الكثير منذ تقريبا سنوات، في ظل أن نقول على الأقل وعدم وجود إرادة فعلة في التعاطي مع المشكل هذا. اليوم ثم مشكل أسعار مطروح، ثم زيادة بصراحة خلينا نقولوها تو ما فهمنا حد شيء من هالمنظومة هذه الكل. البيع يتذمر ويتذمر، يعني قدرة شرائية المواطن معاش خافية حتى على أحد، في ظل يعني أنا نقول الأزمة بين ظفرين، أزمة أنا نقول اللي فيها البلاد، يعني مش أزمة، يعني أنا كنشوف ناس لبس بها معناه مش أزمة، الناس لبس بها والناس زواولة زاد وكذا. اليوم ثم مشكل حقيقي، ثم مشكل حقيقي في التعاطي مع الأذى الإشكالة، وبربي يزونا من إنتاج ويزونا من كلمة شنو هو العرض والطلب وكاللغة المضروبة هذيك. اليوم ثم مشكل حقيقي، مشكل حقيقي في غياب أجهزة الدولة، أجهزة الدولة، أجهزة الرقابة. أنا مانيش مش تحدث لا على تاجر ولا خضار يتغشش مني، ما يتغشش، لأن التاجر في الأخر والخضار في الأخر ما هو إلا مواطن، دورة اقتصادية كاملة. أنا اليوم كي ندخل مرشي ولا ندخل أي بلاصة وما نقوش إشهار الأسعار، ثماش إشهار الأسعار، هذه من الأبجديات. ما زلت أنت تحضر في صندوق متاعك، حضر البلاكة قبل، خليها تكون ثم شفافية في التعاطي. شنو ندخل سوق وتخرج سوق وما ثم حد شيء وما ثم حد شيء، وهذا مشكلة كبير في التعاطي. ودور زادة السلطة المعنية يعني في بصراحة أنا يعطيك الصحة، نحب نسأله إحنا اليوم يودي جي ثم إطار من الشفافية. أخويا تعرفش كيفاش باش ندخل ولا في إشكال من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل. اليوم أنا مواطن دخلت مع مرشي، من حقي كما كما معناها من حقي اني مثلا باش نطلع على الاسعار كما انت زادة معناها من واجبك انك توفرها. اليوم علاش نبقوا في العلاقه هذه؟ يا ودي حط، يا ودي شنو هي انت كديتك كانك البيع. انا اللي بصراحه خلينا نتكلم اليوم اللي ما يعملش هذايا وما يعملش هذايا اليوم وراها معناها انا نقول وراها خلفيه معينه، ما نحبش نتهم حتى حد، ما خلفيه. تو انت عندك اسعار بتاع خضر بتاع غير المسعره ومعناها وديفاكتير ما كنت جايبها وكذا، وهذه والاسعار تعرفي تتجدد انت معناها يوميا مبروكه وفق معناها الارتباط بالقصع معناها كل شيء. اليوم ثم الاداره الجهويه للتجاره زاده كذا. اليوم اخويا يهديكم ربي، يهديكم ربي بربي، هاني باش ندافع عليكم زاده راهو، لكن بربي زاده يهديكم ربي ما فيها باس، راهو ما يشدش من وقتك 10 دقائق انك وقت اللي تجي زاده تعرض أكل أسعار معناها الأسعار على الأقل باش المواطن يميز. هذه حاجة، حاجة ثانية هو توفر على روحك ساعة ساعة دائي الإجابة الدائمة وتوفر على المواطن على السؤال. تعليش نبقى نسألني وانت إهدار للطاقة بالله، يتصور أنت توزن ويسل فيك الآخر اسمعني قديش كيلو بطاطا شكل المظهر الموسي الآخر قديش كيلو كذا وديش الأسعار وفقوا علينا من الواقع. ثم يا أخوي هاي الإدارة الجهوية للتجارة بيقبلني أخوي قومي بدورك، كما الحملة اللي قدم البارح اللي قامت بها فرق مشتركة من قفصة ومن طوزر ومن قبلي. احنا رانا ضد اي اجراء، لكن احيانا نجبر على اتخاذ هذه الاجراءات. خويا ما ثم حد شيء، ندخل الجزائر نلقى من واجبي باش نلقى معناها الاسعار تدخل كيف بيع الاسماك كيف كيف ندخل معناها اليوم خليها العمليه تكون في اطار من الشفافيه. جيني انا نحب نسال سؤال برك بربي جاوبوني عليها وكان ثم خيان تجار ولا خضار علاش ما تشهرش الاسعار معناها مش تحب تتعب تحب يكل حولك ريقك تصور انت في نهار اثنين سوق اثنين وخضره ولا سوق ثلاث وانت ما تلفت لك ربما الاجابه الوحيده وقتها منا ولا مبروكه منا نعم. انت ناقص الاجابه الوحيده هي التلاعب بالاسعار وقتها ما نحبش نقول انت قلتي مبروك نقولوا نتحمل مسؤوليتي بطبيعه فاهم نقول معك زين على خاطر لازمنا نفهموا حاجه تو انت كتاجر شنو اللي يبرر عدم إشهارك للأسعار خاصة وإنها تعد مخالفة معناتها لا يزي عارفها مخالفة باش تعاقب عليها ولا يزي في نفس الوقت تمارسها بكل حرية أمام على الملأ معناتها قدام الناس الكل شنو تقصد في الإطار هذا هو مبروك أنا معك سؤال. شوفي أنا بكري معناها مفدك قلت قلت قلت قلت هذه ما ثم أنا لو كان يوقف ما ثم حتى أجواب آخر يقعد بحذاني قبلنا السيد أي خذر ها يسمعوا فينا بالغرفة يقعد ونسألوا السؤال هذا هو أصلا سيد لك حتى في طريقة الرد لن يلقى جواب مقنع سوى أن والله والله هذه له اللهم ثم أزمة طباشير في البلاد كان ثم أزمة طباشير قولونا كان ثم أزمة السلوات قولونا وكان ثم أزمة ألواح قولونا اللهم هذا نعم باهي الهادي في الإطار زيد نذكر السادة المستمعين نتحدث اليوم على تحذيرات لشهر رمضان الكريم شنو رأيكم في الأسعار عندكم مش ربما تذمر من نقص أو فقدان بعض المواد فماش احتكار من مناطق معينة أو تجار معينين أو بعض المحلات التجارية لبعض المواد وهذه حاجة تؤرقكم إذا كان تحبوا توصلوا صوتكم فيها تكلمونا على 75 493 859 اللي هي حدث ولا حرج ظاهرة اللي ولت منتشرة برشا في تونس اليوم نبيعوا بالوجوه إذا كانك كليون بيع لك المادة الفلانية إذا كانك ماكش كليون ليا وليك ربي حاجة أخرى إنه اليوم مشكلة الزيت في قبل اللي ما زالت متواصلة بعد سنوات فما حاجة أخرى نرجعولها فقط بعد الفاصل الهادي ونتحدثوا عليها إنه قطاع التجميع وتصنيع وترويج الحليب باش يتم إيقافه بداية من 30 أفريل الجاري أي في تداعيات هذا الكل في تحذير نعم شهر رمضان هو مبروك نعم. هذا التلويح معناها على خلفية المطالبة بالزيادة في أسعار هاو نستقبله معناها عرفوا وقتاش يزيدوا معناها عرفوا مع شهر رمضان إن شاء الله ربي يوصلنا له بالسالم يعرفوا الإقبال زايد على الحليب ومشتقاته هاي رفع المواطن معناها يا ولا مش عارف كيش مش عارف انا باش نقول كلمه بربي مبروكه في المنبر هذاك قبل ما نمشي الفاصل لو خاين الكل اللي يسمع تاكسيات لواجات نقل ريفي مواطنين وخضاره تجار كذا بربي المنبر هذا بربي ما تعاملوناش على اساس ان تولوا في علاقات يديه كذا راك انت مواطن انت نفسك يا تاكسيستي وانت نفسك يا لوجيستي وانت نفسك يا خضار غدوه تجي المنبر هذا وتتظلم وتتشكى رانا نتناول وما نتعاملوش مع اشخاص نتعامل مع ظواهر نميزوا سبحان الله يا ودي تجي انت مثلا تعادي هذا على خاطر هذا هاك الراديو حلته علينا شحلينا يا ودي انت غدوه ممكن تجي في قضيه معينه جيت تشك الجمعه اللي فاتت كان اضراب قطاع النقل غطينا وما عندنا حتى مزيه وصلنا صوتهم ممكن غدوه مواطن زاد يجي يظلم من وضعيه معينه ممكن زاد هاي الدعوه الى غرفه يعني نتاع الخضار معناها الخول بعد الخضر والغلال تفضلوا بحذانا تعالوا يا خويا عرفوا المواطنين قولوا لهم شنو الاشكاليات نتاع القطاع رانا ما نتبنوا موقف حتى حد احنا موقف حاجه بركه نتبنوا نبض الشارع ريت صوت المواطن هذاك معناه صوت المواطن حتى ما قدش يوصل الى اروقه يعني انا نقول المكاتب المغلقه وهكذا غرف اليوم على الاقل المواطن النفاذ نتاع الى هالمعلومه من خلال هذا المنبر الاعلامي وهك علاش رانا لن نحيد عن هذا المسار كلفنا ذلك ما كلفنا ولكن رانا نعرف حدودنا ونعرف اعراض الاشخاص وحرمه الاشخاص ما نمسوهاش ولكن التناول يعني بالنسبه للظواهر سنتناولها كلفنا ذلك ما كلف كارت سيرتاب